سؤال ثاني نعم. محسبكم، يعني ما مقصود الفقهاء بقولهم التفريع الفقهي؟ ايش التفريع الفقه؟ الفقهي، التفريش التفريع من الصاد. التفريع من الفروع، الله يحفظكم. التفريع، نعم ايوه التفريع الفقهي، ايوه نعم. التفريع مصدر فرع يفرع، فالتفريع الفقهي هو شق او اخراج مسألة فقهية من أخرى تعتبر أصلا لما يؤخذ ويفرع عنه. هذا معناه إجمالا، إلا أنه لابد من مثال أو بيان أو مثال يوضح هذه القاعدة أو هذا الكلام الفقهي. فمثلا إذا العقود، مثلا العقود يقال العقد أو العبادة توصف تارة بأنهما صحيحتان، وتارة توصفان بأنهما فاسدتان، إلا أن الوصف بالفساد والصحة هذا يؤخذ من أصول الفقه أو يؤخذ من الأدلة الإجمالية أولا، متى لا بد يكون للعبادة شروط، هذه الشروط أو صفات لإيقاعها، غير الشروط، الشروط تكون خارجة، وهناك صفات ذاتية في داخل الصلاة خلاف الشروط الخارجية عنها، فهذه الأفعال أو الصفات الذاتية قد يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا. فإذا كان بعض الصفات الذاتية واجبا فلم تأتي به، فإن هذا يترتب عليه شيء هو إما عدم الصحة أو هو عدم أو بطلان هذا البعض الذي لم تأتي به وكان يجب أن تأتي به في محله، فلا بد إذا من تركك له أن تأتي به في داخل الصلاة، وإلا فإذا انتهت الصلاة ولم تأتي به يتفرع ذلك بطلان الصلاة، ويتفرع ذلك لو رجعت بعد انتهاء الصلاة مثلا لو تذكرته بسرعة فعندئذ يتفرع ذلك، أما عن الترك هذا يتفرع ذلك أنك لو تذكرت بسرعة تقدر مثلا وتدخل في حرمة الصلاة إذا لم يبعد خروجك عنه مثلا وتأتي به، وإلا يتفرع ذلك لولا بعد ولم تأتي به يتفرع عن ذلك أن صلاتك تكون باطلة، وهذا يكون في المسائل التي يؤتى بسجود السهو فيه، وفي المسائل التي لا سجود للسهو فيه. هذا تقريب لهذا التفريع هذا. نعم الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم. بعض الإخوة